يكون موقف القاضي مثل ما ذكر الله عز وجل في كتابه. مسألة العلم هذه نظريات، المنهج التجريبي، المنهج التجريبي لا يثبت على حال. ألا تتفق معي بأن يعني المنهج التجريبي المبني على ما تسميه العلم التحليل فهذا يعني يخضع للخطأ والصواب ويخضع للتطور أيضا. فما قالوا به اليوم من نظريات أو تبين أو اكتشفوا ما هو أحدث وأعلى وأقرب، نعم وأقرب إلى الصحة. إذن هذه نظريات لا تجعل هي الضابط، يجعل الضابط الشرع. والمسألة ليست هي يعني إصابة الواقع في نفس الأمر، مسألة فصل النزاع. فصل النزاع نعم، درء الحد ودرء درء حد القذف ودرء حد الزنا. لا لا لا، لسنا مكلفين في إصابة الواقع. لسنا مكلفين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل لعان قال إن كان وصفه كذا وكذا سابغ الإليتين فهو لما رميت به، وإن كان يعني كذا وكذا فهو يعني ليس لما رميت، فجاء على الوصف المكروه وقال لولا اللعان أو لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن أمضى الحكم على على فصل النزاع، يراد به فصل النزاع. نعم أي نعم. لا ما يبقى محتار، ما إلا كان أنت تصير محتار. إنما يتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مطمئنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الأيمان، لأنها أتت بهذا الحمل، أتت به على الوصف المكروه. أي نعم. فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أي طبعا يقيم عليها حد الرجم. أي نعم. كما أمر أنيسا أن يغدو على امرأة المستأجر فإن اعترفت قال فرجمها، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت اعترفت فرجمها. أي نعم. فهذا عصمة، اتباع الشرع عصمة، اتباع الشرع عصمة، حتى وإن يعني خالفت أو وإن أخطأت يعني. نعم هي يجوز دفع القيمة، قيمة الهدي، ما هو الحقيقة توكيل، حقيقته أنه توكيل، أنت توكل البنك أن يهدي عنك. لما تدفع مثل مبلغ هو وكالة يشتري هديا ويذبحه عنك، هذا المفروض. لكن ليس معنى ذلك أن الدراهم تجزي عن الهدي، لا، توكيل. أي مسألة سوق الهدي نعم هذه فيها يعني خلاف، لكن من دفع للبنك قبل الحج فكأنما ساق الهدي، فكأنما ساق الهدي. نعم حياكم. هل يجوز الإحرام من الفندق هنا بالمدينة؟ لا يجوز. لكن ما هو المقصود بالإحرام؟ النية. أما الاغتسال والنظافة والتجرد من المخيط والمحيط فجائز، لبس رداء وإزار في الفندق جائز، لكن ما تنوي الدخول في النسك من الفندق، تنوي الدخول في النسك من أبيار علي، من الميقات. نعم من المحل الذي، نعم من الميقات. نعم رحم الله والدينا جميعا، استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا، ورحم الله والدينا ووالد المسلمين جميعا. نعم تفضل تفضل. نعم بس أول خل أشوف هذا، أوقف تعال تعال تعال تعال تعال تعال، أنت ما شاء الله نشيط و... أي نعم. المسافر يصلي الجمعة بالمسجد مع الجماعة، هل يجمع معها صلاة العصر؟ لا يجمع معها صلاة العصر، لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة نابت عن صلاة الظهر. لكن لو قدر أنه لم يصلي جمعة فيصلي، لا تلزمه الجمعة، فيصلي ظهرا ركعتين ويجمع معها العصر، أما إذا صلى الجمعة مع المجمعين فإنه ما صلى ظهرا، صلى جمعة تنوب عن الظهر، فما يجمع مع العصر، العصر لا تجمع إلا مع الظهر. قم يا ابني. نعم. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما في شيء، دعاء ثابت يعني، دعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار أو إلى آخره، دعاء يكون ثابت ما في شيء. أي ما في أمور الدنيا تدعو الله عز وجل أن ينيلك هذا الأمر من أمور الدنيا، الأحسن أنك تنوي بهذا يعني التقوي على طاعة الله، لكن تقول الدعاء الوارد. أما إذا نسيت وما دعوت، أي نعم، وأنت أديت الطواف، فأنت يعني في هذه الحال تركت سنة لا لا لا إثم عليك بها، والطواف صحيح. نعم. مرحبا، حياك الله. إذا أقيمت صلاة الجماعة أتم مع الإمام، أي نعم، ما تنفرد عنه، أي نعم. لكن إذا كنت منفردا نعم ولم يتم مع، إذا صليت مع الجماعة أتم، من صلى خلف مقيم فليتم، أي نعم. حياك الله. اغتسال يختلف، الاغتسال اسمع، في اغتسال مستحب وفي اغتسال يرفع الحدث الأكبر. اغتسال يعني يختلف، إذا كان الاغتسال من باب النظافة، من باب النظافة، أي نعم، لا بد أن تتوضأ. يعني مثلا تغتسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة على الصحيح أنه مستحب، لكن هل يكفي عن الوضوء؟ الجواب لا، تتوضأ. إذا مضمض واستنشق فقد نوى الوضوء، فقد نوى الوضوء، أي نعم. ها؟ وأنا ماذا أقول؟ الغسل واجب، المضمضة والاستنشاق إذا كان لرفع الحدث الأكبر، أما إذا كان للنظافة أو للتبرد أو يعني حتى إذا كان مستحبا مثل غسل يوم الجمعة فيستحب المضمضة والاستنشاق، لكن فعلته على سبيل الاستحباب ولم تفعله على سبيل رفع الحدث الأصغر الوجوب، فاختلاف النية هنا نعم معتبر، وهذا كثير نقع فيه الحقيقة إلا بعد أن عرفنا. يعني حينما تغتسل تريد أن تفعل السنة في غسل الجمعة لا بد أن تتوضأ، إما قبل الغسل وإما بعد الغسل، ولا يكفي غسل الجمعة ولو تمضمضت واستنشقت عن الوضوء، أي نعم. أما لو كان الغسل لرفع الحدث الأكبر، غسل عن جنابة، تغتسل المرأة لطهرها من الحيض، غسل واجب أقصد، فهذا يدخل فيه رفع الحدث الأصغر، إذا تمضمض واستنشق يدخل فيه رفع الحدث الأصغر، أي نعم. لا هو الحديث معروف يعني، غيروا هذا، غيروا واجتنبوا السواد في قصة والد أبي بكر أبو قحافة، واجتنبوا السواد، وهذه مسألة فيها يعني كلام طويل للعلماء، والورع أن يجتنب السواد.